تفسير الآية 6 من سورة سبأ. يقول تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرًا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبًا دائمًا نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، أي وإذا كان هناك من يسعى معاجزا لآيات الله ويكذب بها وبقيام الساعة كما في الآية السابقة، فإن هناك أيضا الكثير يرى أي يعلم ويعرف بصورة مؤكدة ليس فيها أي شك وكأنه يراه بعينيه، وهم الذين أوتوا العلم أي العالمين أي العاقلين المتدبرين أصحاب العقول الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون في الأمور، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة لا يعلمون أي علم نافع مفيد، وهم أيضا الذين قد أتتهم كتب الله وآخرها القرآن الكريم والتي فيها علومه وتشريعاته وأخلاقياته عن طريق رسله، فآمنوا أي صدقوا بها وتمسكوا وعملوا بما فيها فسعدوا تمام السعادة في دنياهم ثم أخراهم. كل هؤلاء يرون أن الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن الكريم هو الحق التام الكامل أي الصدق المسعد تماما في الدنيا والآخرة، والذي لا يخالطه أي كذب أو سوء أو ضلال، وكل ما يوافقه ويرجع إليه من نظم وقوانين يضعها البشر فهو صدق مثله، بينما كل ما يخالفه فهو الكذب التام المتعس فيهما. وفي هذا مدح للمسلمين وطمأنة وتشجيع لهم على الاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم الذي هو الحق، حيث هناك كثيرون مثلهم وكثيرون سيستجيبون لهم لو أحسنوا دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. قوله تعالى: ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، أي ويرون الذي أنزل إليهم وهو القرآن الكريم هو وحده الهادي المرشد الموجه إلى طريق الله، طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في دنياهم وأخراهم. إنه طريق العزيز أي الغالب الذي لا يغلب، والذي يعز المؤمنين به المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم أهل الحق والخير، ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم. الحميد أي المحمود المستحق للحمد دوما من كل خلقه على كل نعمه ورحماته وتيسيراته، حتى ولو لم يحمده أحد، وسواء حمده الحامدون أم كفره الكافرون. وهو أيضا كثير الحمد والشكر للمحسنين، فيزيدهم في مقابل إحسانهم القليل إحسانا وخيرا كثيرا، فتكون أمور دنياهم كلها محمودة مشكورة حسنة النتائج سعيدة النهايات سعيدة النهايات. ثم يكون لهم في أخراهم ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد.